Thank you.

ذكر النفس لنفسه لا لأن له نفس، هذا معنى المشاكلة يعني مشابهة. هذا وجه الرد. ما هو طيب شف معنى منات لا تكون فتنة ويكون تسليم كله منها، يكون العبادة كلها لله والخضوع والتذلل كله لله، فغير الله تعالى لا يستحقون العبادة. لذلك الصالحون إذا علموا أن أحدا بالغ فيه في حبه وتقديره إلى درجة التألف ينهى